الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نريد أن نعرف نوع الدلالة، كون يعني هل هي نص أو مجمل أو ظاهر أو تأويل، والأربعة في هذه الآية. كون عدد القروء ثلاثة، هل الآية نص عليه أو من قبيل الظاهر أو المجمل أو التأويل؟ نص. نص، أحسنت. طيب، لفظ القرؤ في الآية مجمل. أحسنت، مجمل. طيب، شمولها لجميع المطلقات ظاهر. أحسنت، من الظاهر، دلالة العام على أفراده من قبيل الظاهر، دلالة العام على أفراده من قبيل الظاهر. وهكذا جل دلالة الألفاظ، يعني الأمر للوجوب هذا ظاهر، النهي للتحريم هذا ظاهر، العام استغراقه لأفراده هذا أيضا من قبيل الظاهر. طيب، ترك ظاهر الآية في الحامل بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وفي التي لا تحيض لصغار أو كبر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ليست عدتها ثلاثة قروء. كذلك غير المدخول بها: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني لا عدة عليها. الآن هنا ترك ظاهر الآية في الحامل وفي من لا تحيض لصغر ومن لا تحيض لكبر وفي غير المدخول بها، ماذا يسمى؟ تخصيص متسق. هنا ترك ظاهر الآية دليل، قولك هذا تخصيص منفصل هذا صحيح، لكن إذا أردنا أن نعرف هل هو من قبيل النص أو المجمل أو الظاهر أو التأويل، هو من التأويل لأنه صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، فهذا تأويل. حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا. هنا هل يحمل المطلق على المقيد؟ نعم يحمل. أحسنت، لماذا؟ اتحاد الحكم والسبب. اتحاد الحكم والسبب، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد هنا مطلقة. وفي آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اليد مقيدة. هل يقيد إطلاق الآية في السرقة بالقيد الذي جاء في الوضوء؟ لا يقيد. لماذا؟ لاختلاف الحكم والسبب. أحسنت، الحكم مختلف، الحكم في السرقة قطع وفي الوضوء غسل، ثم السبب مختلف، سواء في الأول السرقة، في الثانية في الآية الثانية القيام إلى الصلاة. نعم. ثم قال رحمه الله: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما أضيف إليه من قول أو فعل أو تقرير، وقد ذكر المصنف هنا الفعل والتقرير، وأما القول سيذكره في موضع متأخر. قال رحمه الله: فعل صاحب الشريعة أي النبي صلى الله عليه وسلم فهو المبلغ لها لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به. قسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فعله على وجه القربة والطاعة وإلى ما فعله لا على وجه القربة والطاعة، ثم قسم فعله على وجه القربة والطاعة إلى قسمين: ما دل دليل على اختصاصه به وما لم يدل دليل على اختصاصه به. فما دل دليل على اختصاصه به مثل النكاح بلا صداق، امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومثل الزيادة على أربع: إنا أحللنا لك أزواجك الآية. ومثل مشروعية الوصال قال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وإن لم يدل دليل على الاختصاص فإنه لا يقال باختصاصه به صلى الله عليه وسلم. والدليل ما ذكره المؤلف: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية أصل في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. طيب، لو اختلف الآن اثنان في فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم، قال أحدهما: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخر: هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن المطالب بالدليل؟ من يقول بالخصوصية أو من يقول بعدم الخصوصية؟ يقول بالخصوصية. أحسنت، لأن الأصل عدم الخصوصية. ثم إن علم حكم هذا الذي لا يختص به صلى الله عليه وسلم، إن علم حكمه من وجوب أو ندب فواضح، وإن لم يعلم حكمه فهذا الذي قال فيه المؤلف فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا من الشافعية، وهو قول عند المالكية عليه أكثرهم، وقول عند الحنابلة. قال: ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، وهو كذلك قول عند المالكية والحنابلة وعليه أكثر الحنفية. ومنهم من قال يتوقف فيه. وجه الاستحباب أنه عبادة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة عبادة، والعبادة غير خارجة عن الوجوب والندب. العبادة لا توصف بالجواز مستوي الطرفين، هي لا تخرج عن أن تكون إما من الواجبات أو من المندوبات. والقدر المشترك بين الوجوب والندب ترجيح الفعل على الترك، وهذه حقيقة المندوب. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا يدل على أنه مطلوب. ثم تأثيم التارك هذا شديد، يحتاج إلى دليل أقوى من مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤيد القول بالاستحباب. ومن مثله الترتيب في الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم رتب أفعال وضوئه على الترتيب الوارد في القرآن: فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لكنه لم يرد أمر به لا في القرآن ولا في السنة، والآية عطفت فيها الأفعال بالواو التي لا تقتضي ترتيبا. فمن أسباب الخلاف في هذه المسألة الخلاف في هذا الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم، هل يحمل على الوجوب أو لا. وكذلك مثلا القيام في خطبة الجمعة، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب إلا قائمة، لكنه لم يأمر بالقيام. من قال بحمل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب فطرد مذهبه أن يقول إن القيامة في الخطبة واجب. ومن قال بحمدها على السنية فطرد مذهبه أن يقول إن القيامة فيها سنة ليس بواجب، وهما قولان عند العلماء. وكذلك ابتداؤه صلى الله عليه وسلم بالسواك إذا دخل بيته هذا فعل مجرد عن القول. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجه القربة والطاعة نوعان: النوع الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم، فهذا غير داخل في حد السنة في اصطلاح الأصوليين. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة غير داخل في حد السنة في اصطلاح الأصوليين، لأنه لا يخلو عنها حي، فلا يقول أحد إنه سيأكل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل، أو إنه سينام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم نام. قال في المراقي: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، يعني لا يقتدى به فيه لأنه فعله بمقتضى البشرية. قال: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف، وهذا استثناء، يعني إذا كان لهذا الفعل الذي فعله بمقتضى الجبلة هيئة معينة فإنه هنا يكون له حكم كمراعاة صفة أكله صلى الله عليه وسلم، يعني الأكل نفسه لا يقال إنه يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، لا يخلو عنه بشر، لكن صفة أكله من كونه يأكل بيمينه ويأكل مما يليه، وصفة شربه من كونه يشرب بيمينه ولا يتنفس في الشراب، وكذلك مراعاة كونه ينام على جنبه الأيمن، هذه كلها لها أحكام. وإن كان أصل الأكل والشرب والنوم هذه ليس لها حكم، ليست مما يقتدى به فيه، هذا الأول. والثاني ما فعله على سبيل العادة كلبسه صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء مثلا، فهذا يدل على الإباحة لا على الاستحباب ولا على الوجوب من باب أولى. وبقي نوع من أفعاله صلى الله عليه وسلم لم يذكره المؤلف، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، فهذا حكمه حكم المجمل، يعني إذا كان المجمل واجبا فكذلك البيان، وإذا كان مستحبا فكذلك البيان. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عدد الركعات، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا مجمل حيث عدد الركعات، لم يبين في الآية عدد الركعات، هذه تدل على وجوب إقامة الصلاة، إلا أنها من المجمل في عدد الركعات، عدد الركعات بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. طيب ما حكم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في عدد الركعات؟ هذا واجب. لماذا؟ لأنه بيان لمجمل واجب. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس كله في الوضوء، وفعل هذا بيانا لمجمل قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، هذا بيان لمجمل واجب، إذن يجب مسح الرأس كله. وهكذا إذا كان البيان لمجمل واجب فهو واجب، وإذا كان البيان لمجمل مستحب فالفعل مستحب. ثم قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، هذا دليل الإقرار، هذا دليل الإقرار. والحكم الذي يؤخذ من الإقرار هو الجواز، ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الذي يؤخذ منه الجواز، يعني لا يؤخذ شيء زائد على الجواز، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على شيء لا يدل على وجوبه ولا على استحبابه وإنما يدل على جوازه، وإنما أخذ منه الحكم لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر أحدا على باطل. فإذا فعل فعل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل قول وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤخذ من إقراره صلى الله عليه وسلم جواز ذلك الفعل أو ذلك القول. مثلا أكل الضب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على جواز أكل الضب، أقره صلى الله عليه وسلم فهذا يؤخذ منه الجواز. أقر صلى الله عليه وسلم الحبشة وهم يلعبون في المسجد، هذا يدل على الجواز، هذا دليل الإقرار. ثم قال رحمه الله: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل معناه النقل من قوله: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، هما معنيان لا تعارض بينهما. النسخ يطلق في اللغة على الإزالة كما مثل المؤلف، وكما وعلى النقل كما مثل أيضا. ثم قال رحمه الله: وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. الآن قوله في حد النسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم، هذا الخطاب هل هو النسخ أو هو الناسخ؟ الخطاب هل هو النسخ أو هو الناسخ؟ هو الناسخ، هو الناسخ، أحسنت. نعم، فهذا حد للناسخ لا للنسخ، لكن يؤخذ منه حد النسخ. النسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه أو هما معا بدليل شرعي متراخ عنه، وأول التنويع هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه أو هما معا بدليل شرعي متراخ عنه. مثلا كان الواجب مصابرة المسلم الواحد لعشرة من الكفار، قال تعالى إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وهذا الحكم منسوخ. والناسخ وجوب مصابرة المسلم الواحد لاثنين، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فهذا نسخ. قال رحمه الله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، هذا مثل آية الرجم، آية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها، الحكم باق وإنما المنسوخ اللفظ. وقد قال عمر الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين كان فيما أنزل الله آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. هذا قوله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. قال ونسخ الحكم وبقاء الرسم، هذا العكس. مثاله آية المصابرة التي تدل على مصابرة المسلم الواحد لعشرة من الكفار، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وهذا الحكم نسخ لكن اللفظ باق. وبقي نوع ثالث لم يذكره وهو نسخ اللفظ والحكم معا، وذلك كآية التحريم بعشر رضعات في حديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات. آية التحريم بعشر رضعات لفظها لا تجده في القرآن إذن نسخ لفظها. طيب وهل حكمها باق؟ ليس باق، إذن نسخ حكمها. فهذا مثال على نسخ اللفظ والحكم معا. قال والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، النسخ إلى غير بدل كنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخ هذا الحكم بقوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية، فهذا نسخ إلى غير بدل، يعني زال الحكم السابق ولم يخلفه حكم آخر. ثم قال والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. نعم النسخ إلى بدل فيه القسمان اللذان ذكرهما المؤلف، إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، وفيه قسم ثالث أيضا ونسخ إلى بدل مساو. ومثال الأول مثال النسخ إلى بدل أغلظ أنه كان في أول الأمر القادر على صيام رمضان لا يجب عليه الصيام، بل هو مخير بين الصيام والإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، له أن يصوم وله أن يطعم. ثم نسخ بوجوب الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا نسخ إلى بدل أغلظ. قال وإلى ما هو أخف، هذا الكثير، مثلا مصابرة مسلم لاثنين هذا أخف من مصابرة عشرة، ويكون نسخ إلى بدل مساو. ما مثاله؟ هل يحضر أحدكم مثاله؟ نسخ الحكم إلى بدل مساو ليس بأغلظ ولا بأخف. طيب نترك هذه المسألة إن شاء الله